ان الله لا يعذب الناس لا يعاقبهم الا بعد ارسال الرسل. واما الاصل الثاني وهو دلالته على ان الفعل في نفسه حسن وقبيح فكثير جدا، كقوله تعالى واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها قل ان الله لا يأمر بالفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون قل امر ربي بالقسط واقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله ويحسبون انهم مهتدون يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الايات لقوم يعلمون قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون فاخبر سبحانه ان فعلهم فاحشة قبل نهيه عنه وامر باجتنابه باخذ الزينة. والفاحشة ها هنا هي طوافهم بالبيت عراة الرجال والنساء طبعا غير قريش. ثم قال تعالى ان الله لا يأمر بالفحشاء اي لا يأمر بما هو فاحشة في العقول والفطر، ولو كان انما علم كونه فاحشة بالنهي وانه لا معنى لكونه فاحشة الا تعلق النهي به لصار معنى الكلام ان الله لا يأمر بما ينهى عنه، وهذا يصان عن التكلم به احد العقلاء فضلا عن كلام العزيز الحكيم. واي فائدة في قوله ان الله لا يأمر بما ينهى عنه؟ صحيح لا فائدة، فانه ليس بمعنى كونه فاحشة عندهم الا انه منهي عنه. طبعا على ايه؟ على ذاك القول لا ان العقول تستفحش. ثم قال تعالى قل امر ربي بالقسط، والقسط عندهم هو المأمور به لا انه قسط في نفسه، فحقيقة الكلام قل امر ربي بما امر به، هيصير معنى الآية كده او هيصير المفروض اللفظ يكون هكذا صحيح. ثم قال قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق، دل على انه طيب لو ايه الزينة والطيبات من الرزق طيب قبل التحريم، وان وصف الطيب فيه مانع من تحريمه مناف للحكمة. ثم قال قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولو كان نعم فين نعم ايوه هي الايات دي كلها في سورة الاعراف. ايوه وان تقولوا على الله ما لا تعلمون مالها؟ قل انما حرم ربي الفواحش وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين عندك انت هاي